الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من أفضل مما تملكون ومن أحسن وأطيب وأجمل وألذ ما تنفقون، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا أنفقتوا لا تتقصدوا الشيء الرديء، الشيء الغير الصالح، الشيء المعيوب المنقوص. انفقوا واختاروا في صدقاتكم وما تنفقون منه في سبيل الله أفضل وأحسن ما تملكون. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فكان بعض المسلمين في زمن رسول الله، والمسلمون في كل زمان ومكان درجات، فكانوا لما يؤمرون بالصدقة كان البعض منهم يتخير وينتقي أرذى التمر وأرذله والشيء الذي ما هو أجود ولا هو بالجيد، فكان يتصدق منه ويعطيه للفقراء والمساكين. فنزلت هذه الآية، قال: وأنتم لو قدم لكم هذا الشيء الرديء من حشف التمر أو التمر المسوس أو اللي فيه يعني عيب من العيوب كهدية ما بتقبلها، وإذا قبلتها تقبلها وبتعتبر نفسك منقوص ومغموط حقك، فبتغضي إغضاء وبتسامح مسامحة، فلازم حق الله عز وجل يؤدى على الوجه الأتم الأكمل. قالوا: إذا ما فعلت كما أمر الله، واعلموا أن الله غني حميد. الله في غنى عن صدقاتكم ويعطي الفقراء ما يشكرونه عليه ويحمدونه عليه من غير طريقكم ومن غير واسطتكم. فكان المسلمون لما يسمعوا القرآن مرة واحدة ينتهي كل شيء، فيقع الدواء على الداء، وتنزل المطر على الأرض الجرداء والصحراء، فتنقلب إلى جنة وإلى روضة خضراء. فحالا كلهم اللي كانوا يتصدقوا بأردأ ما عندهم وأبخس ما عندهم، رأسا صاروا يتصدقون وينفقون بأفضل وأحسن وأجود ما عندهم. المسلمون الآن يسمعوا القرآن كثير يأمرهم وينهاهم ويوصيهم ويرغبهم ويرهبهم، التأثر قليل، مع أنه كانوا أولئك كانوا وثنيين، كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، ما عرفوا الدين لا آبائهم ولا أجدادهم ولا عشائرهم ولا مجتمعاتهم. فالآية تنزل مرة واحدة لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالشخص الذي عنده أحسن بستان كان يقدم صدقة في سبيل الله، واللي عنده أحسن فرس كان يقدمها في سبيل الله، واللي كان يحب أطيب طعام وأشهاه إلى نفسه كان يتصدق به، وإذا عنده جارية بين الجواري هي أحب الجواري إلى قلبه كان يعتقها. فهذا بيلتقي المعنى مع قول الصحابة رضوان الله عليهم للجيل الذي بعدهم التابعين، كانوا يقولون لهم: نحن يعني أصحاب رسول الله أوتينا الإيمان قبل القرآن، وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان. فالإيمان اللي كانوا يعنوه ما إيمان أن تقول آمنت بالله وملائكته، الإيمان اللي كانوا يعنوه ذلك الإيمان الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه، قال له كيف أصبحت؟ قال مؤمنا حقا. قال له إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت كأني بعرش ربي بارزا، يعني كأني أنظر إلى الله في عرشه، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم، وإلى أهل النار في جحيمهم. فقال له عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه بالإيمان. فالذي يرى الدار الآخرة معكوسة صورتها في مرآة قلبه، هذا كيف بده إذا رأى الأمر الإلهي بده يتقاعس عن تطبيقه وتنفيذه، أو إذا رأى النهي الإلهي كيف بده يتجرأ على ارتكابه. فهذا الإيمان الذي كان الأساس اللي بني عليه أحكام الإسلام، فكانوا إذا أمروا بالإنفاق أنفقوا من أموالهم أو نصف أموالهم أو كل أموالهم، بالجهاد يجاهدوا، بالهجرة يهاجروا، بمحاربة آبائهم عشائرهم أولادهم إخوانهم ما إبادوا. لذلك لازم لو الله هيئ للمسلمين المدارس التي يربى فيها وينشأ العلماء، لازم العالم يعرف كيف يغرس الإيمان في قلوب الناس. هذا الإيمان الجواني اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه، قوله عليه الصلاة والسلام من أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه، وقال أيضا أعرف إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلازم العالم يكون عالم بالمصطلح النبوي، عالم بمصطلح حسب مصطلح القرآن، مملوء من خشية الله، مملوء قلبه من نور الله، من محبة الله، من معرفة الله. فإذا سمع الأمر الإلهي فيكون مثل ما قال قائلهم وإن قيل لي طن نار، يعني أوطأ وامشي على النار، والنار جمرة لها لهب ترمي الشرارة كالقصر، لمح البرق أسرع أن يرى بأسرع مني في امتثالي للأمر. لما أمروا بالهجرة يكون الواحد في الاحتضار، عم ينازع إن عم يموت، يبلغ وجوب الهجرة فيقوم من فراشه وهو في النزع، ما يبعد عن داره مئات الأمتار إلا ويسلم الروح. فهذا ابني، هذا شو هذا؟ فلما في غزوة بدر كانوا مع النبي ما طالعين للحرب ولا للقتال، قالوا والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. فهذا مبني على الإيمان اللي ملأ قلوبهم. وهذا الصحابة اللي قال أصبحت كأني بعرش ربي بارزا، هذا ما من كبراء الصحابة ولا من عظمائهم، هذا من الحواشي، من يمكن من الطبقة الرابعة الخامسة السادسة السابعة. فبهذا الإيمان الذي هو الأساس الذي يبنى عليه فرائض الإسلام وشريعة القرآن، صار المسلمون مسلمين. بهذا الإيمان قليلهم غلب كثير أعدائهم، بهذا الإيمان اخترقوا الصحارى وخاضوا البحار واجتازوا القارات، وحدوا ما وحدوا العرب، شو وحدوا العرب؟ وحدوا الدنيا، وحدوا الشرق مع الغرب، الأبيض مع الأسود، العجمي مع العربي مع التركي. الآن يا حصرتي، هلا ما عاد بدهم إسلام، هلا بدهم عرب. العرب 30 سنة ما صار في لا وحدة ولا انهزم عدو ولا صار في حضارة تتناسب في ظرف 30 سنة مثل 30 سنة لما كان العرب في ظلال الإسلام وتحت رايته. هذا كله متوقف على شيئين، على العلماء وعلى الأمراء. إذا العالم وجد العالم الحقيقي اللي بيبني القلوب، بيبني الإيمان الجواني، اللي بيجعل العبد مع الله عارفا ومع الله محبا وله مجالسا وعليه مقبلا وله عاشقا ولأوامره ممتثلا، هل أدخل التكر في الإسلام رجل واحد، أمبراطورية حطمت آسيا وأوروبا، رجل واحد، ويمكن كان من إيران اسمه الشيخ رشيد الدين أو من خراسان، لكن كان صاحب إيمان فتغلب على طقلق خان وعلى وزرائه وقادة جيوشه وعلى التتر اللي هزموا الخليفة وهزموا الجيش الإسلامي، شيخ واحد حقيقي. فالله هيئ لنا هالمشايخ اللي يبنوا الإيمان في قلوب المسلمين وغير المسلمين، حتى إذا المسلم سمع الآية مرة واحدة فرأسا إلى التطبيق والتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كمان من الزراعة، من الأشجار، من ثمارها، كمان أنفق من أطيب ما عندك، ولا تيمموا، لا تتقصدوا تتعمدوا إلى انتقاء الرديء والمعيوب والمزهود فيه، ولا تيمموا الخبيث يعني الرديئة منه تنفقون. ولو قدم لكم على أساس هدية أو كقرض أو كشراء ترفضوا، أنت ما ترضى إلا إذا اعتبرت حالك أنت مغبون أو مغلوب على أمرك أو ما بتستطيع تقبله على مضض. قال فصدقاتكم انتقوها من أطايب وأحاسن ما عندكم، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الله عز وجل يا ابني اجعلنا دائما فقراء إليه، لا اجعلنا في حالة الاستغناء، اجعل قلوبنا دائما مقبلة عليه مشتاقة إليه، عيوننا بكاءة حنينا إليه خاشعة بين يديه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فلما بده يتصدق تجي لباله خواطر انه انت متضايق، اشغالك قليلة، انت فقير، عيالك احق، هلأ ما وقتها، هلأ الشغل ما مثل السنة الماضية. فعرف هذه الأفكار هذه من الشيطان، ما دام بده يصدك ويمنعك ويثبط همتك عن الإنفاق في سبيل الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء كل الآثام، كل المحرمات بما فيها البخل. فهذه وساوس الشيطان، والشيطان ليس له سبيلا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة للمذنبين التائبين، وفضلا عطاء وإحسانا وعوضا عما أنفقت، مغفرة في الآخرة وفضلا وتعويضا عما أنفقت في دار الدنيا. والله واسع، فضل واسع، قد اللي أنفقته يعوض عليك المثل عشرة، 100 مثل، 1000 مثل. والله واسع وعليم بما في القلوب، عليم بمقاصدك، عليم بإخلاصك، برياءك، بأهدافك. فإذا كان صدقتك وإنفاقك وبذلك في سبيل الله بدافع من الإخلاص مرافق لآداب الشريعة المطهرة على الوجه الأتم، والله يا ابني، والله وعد الله لا يخلف الله وعده. وإن كان المؤمن الكامل بتمنى يكون دائما عوضه وجزاؤه وأجره وثوابه في الدار الآخرة أكثر منه في الدنيا، لكن كرم الله قادون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. سمعت من شيخنا رضي الله عنه قال دخل على شيخه، شيخ التربية، قال لي فوجدته يبكي، شيخه الشيخ عيسى الكردي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فلما صار هدوء وسكينة وصار البحث سأل إلى الشيخ ليش عم تبكي، قال له من ضعف إيماني. قال لي يا سيدي والله نحن علماء وجينا لعندك، يعني عرفنا الإيمان بصعبتك وبإرشادك وبتربيتك، فأنت عم تقول إنه عم تشكي من نقص الإيمان؟ قال يا ابني هو هذا كما أقول لك. قال له أكيد يا سيدي، احكي لنا. قال له اليوم تصدقت بصدقة؟ قال له ما مضى وقت بسيط حتى دخل علي داخل فقدم لي 10 أضعاف ما تصدقت به. رجع الشيخ بعد ما حكى صار يبكي. قال له يا سيدي كمل، بتحكي لنا على ضعف إيمانك وما تكمل حتى نشوف وين ضعف الإيمان. قال له هذا ضعف الإيمان. قال له كيف هذا ضعف الإيمان؟ قال يا ولدي لو علم الله في قوة الإيمان ما كان عجل لي الثواب بهذه السرعة أو في دار الدنيا، كان ادخر لي ثوابي إلى الدار الآخرة ثوابا باقيا وأجرا خالدا، لكن رأى ضعف إيماني فضعف يقيني فرحمني فعوض علي بهذه الأضعاف وبهذه السرعة حفاظا على إيماني. رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. هاي تربية بعد 14 قرن، فكيف اللي النبي رباهن؟ كيف اللي كانوا تحت أنظار رسول الله؟ كيف اللي كانت قلوبهم مرتبطة بقلب رسول الله؟ كيف اللي كانوا، هذا سراقة اللي قال لما كأني بعرش ربي بارزا حارسة، حارسة ما معدود لا من العشرة المبشرين بالجنة ولا من أصحاب الشجرة، يعني هذا من الصحابة العاديين العاديين. فكيف فضلاؤهم عظماؤهم كبراؤهم؟ لكن يا ابني طيعوا الأمم، هزموا جيوش العالم بسيوف القوية وسيوف أعدائهم الضعيفة بأعداد وجيوش الجرارة وقلة أعدائهم وبعددهم اليسير. كانوا يقولون نحن قوما أعزنا الله بالإسلام، الإسلام الجواني، الإسلام مع الله، الإسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إسلام ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه فبي يسمع، وبصره فبي يبصر، ويده فبي يبطش. هذا الإيمان مين بيعلمه؟ وين المدارس اللي يتعلم هذا الإيمان؟ علماءنا الله يرحمهم ويرضى عنهم عملوا علم التوحيد وعلم الكلام، حرم المسلمون والعلماء نداوة الإيمان، حرموا أصول التربية النبوية. فلو نرجع في علم العقيدة، في علم التوحيد، علم الكلام، أو بشكل عام نرجع إلى فقه القرآن، فقه القرآن لسانا وأذنا، وفقه القرآن قلبا إلى قلب، وروحا مع روح، على طريقة المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، فسواء سميته تصوف أو سميته تزكية النفس، المقصود يكون العالم، العالم يكون مربي وبناء لمجتمع، لقلوبهم، لعقولهم، يصنع فيهم عقل القرآن، يصنع فيهم فقه القرآن، يصنع فيهم إسلام القلب وإسلام الجوارح وإسلام الأخلاق وإسلام الفكر، إسلام الجهاد، الإسلام تزكية النفس. فالمدارس الشرعية مع الأسف برامجها ما منتجة، ولا لو طلع العالم الحقيقي، والله يا ابني والله الآن يمكن هذا العصر لو وجد العالم بمعناه الصحيح يمكن يصير العصر أفضل من عصر الصحابة وأفضل من عصر النبوة. من أنه ناحية وجود النبي هذا ما بيماس بشيء، لكن مرادي أنا أفضل كان في ذلك الوقت وعبر القرون كلها بعده عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. لو واحد يروح إلى روما وبدأ يبشر بالإسلام بمكنوه يقتلوه. الآن روح إلى روما، روح إلى باريس، روح إلى النمسا، روح إلى أمريكا وبشر، وصف الكنيسة بتحسن تلقي درس إسلامي كما تريد. أنا ألقيت عدة محاضرات في كنائس الولايات المتحدة. الآن هالورقة أحد إخوانكم الأستاذ نظم الدسوقي كاتب بها الورقة، عم يقول سمعت من إذاعة القاهرة خبرا مفاده أن رئيس جمهورية النمسا قد افتتح مكتبة ومدرسة لتعليم القرآن الكريم في العاصمة فيينا. هذا أنا بمايس كنت في فيينا بدعوة، زرته، استقبلني في قصره، جلست معه ساعة، حديثي كان كله معه عن الإسلام. لما تفرق المجلس ما ودعني في قصره، نزل معي في الأسانسور إلى باب السيارة، وحديثي معه كان كله على الإسلام. كنت مدعو من قبل كاردينال النمسا، ألقيت محاضرة و15 حديث بين إذاعة وتلفزيون ومؤتمر، مؤتمرات صحفية. فبعدين عملنا جلسة عمل لتبادل الآراء وتلقيع الأفكار بعضها مع بعض. الإسلام بده رجال. في هالسنتين الثلاث مر علي أعداد من كبار أساتذة الجامعات في العالم الغربي عم يدرسوا الإسلام، عم يبحثوا عن الطرق الصوفية، عم يضعوا كتب. أحدا جاي من جامعة كاليفورنيا ليضع كتاب عن الطريقة النقشبندية. فيمكن الإسلام يجي من هناك، والآن على أسلم إجاني كتاب من أسبوع يطلبون منا أن نرسل إلى أمريكا بعض الأساتذة ليعلم الإسلام هناك واللغة العربية. هذا بزمان اللي كان فيه، بزمان إن أبو بكر، عمر، عثمان، علي. يا ابني أكثروا من ذكر الله خصوصا طلاب العلم. ولا ظن العلم هو الذي يؤخذ من الأوراق فقط، لا، هذا من العلم، أما في علم يؤخذ بالأذواق، يؤخذ من القلوب، يؤخذ من التوجه الكلي إلى الله عز وجل. إن الله وتر يحب الوتر، تدخل على الله وحدك وتخلو بالله وحدك. فهذا العلم إذا بيصير مع علم الكتاب وتعرف الكتاب وعلوم القرآن بشكل حي، ما بشكل تقليدي، بشكل حي، تفهم القرآن كما أنزل، تفهم دينا ودنيا. ومقصود التقليدي يعني ما يكون في تزمت، ما يكون في جمود، ما يكون في تعصب. القرآن واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الخلاصة قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا تصدقت وأنفقت يعدك بالفضل وبالعطاء وبالعوض الحسن. وإذا كنت مذنبا وتبت توبة صادقة واستغفرت استغفارا صحيحا بالأقوال وبالأعمال يغفر لك ويعفو عنك. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع، واسع الفضل، واسع العطاء، واسع الملك، عليم بما في القلوب، عليم بالنيات والمقاصد. حول هذا الموضوع ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذا أمسك يده وبخل وشح عن أداء الواجب، الملك بدعي عليه الله يتلف ماله ويتلف حاله. وإذا أنفق الواجب وأنفق المستحب بالشكل الشرعي المعقول المنطقي، بيكسب دعاء الملك الأول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ثم قال تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال: يؤتي الحكمة من يشاء، كما في ورد منها، ما بس مغفرة وفضلا، إذا كان بزيد في العمل، بزيد في التودد إلى الله، بزيد في التقرب إلى الله. يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة بعضهم قال هي معاني القرآن، بعضهم قال هي السنة، بعضهم قال فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. بعضهم قال الحكمة هي معرفة الحقائق على ما هي عليه في الواقع، تعرف كل شيء بحقيقته، الأحمر أحمر، الأبيض أبيض، الحلو حلو، المر مر، الحق حق، الباطل باطل، الواجب واجب، الحرام حرام. معرفة الأمور على ما هي عليه في الواقع، ثم العمل بمقتضاها. إذا كان حق تعمل تطبيقا وتنفيذا وانقيادا وامتثالا، وإذا كان باطل بعدا واجتنابا ونفورا. قال: لتتحقق الإصابة في القول والعمل. فمعنى ذلك يعني هذا العقل الكبير، العقل الناضج العظيم، العقل الذي يصعب عليه أن يقع في الخطأ أو يقع تقع أعماله في الخزلان والفشل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه ما فعمل عملا وكان فيه فاشلا، ما خطط تخطيطا وكان فيه غير ناجح. هين من الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، في السياسة، في التعليم، في التربية، في المعاملة. ومن أخلص لله 40 صباحا، أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إذا انفرد بربه وخلى مع الله 40 صباحا لم يشغل نفسه بشيء إلا بالله. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. هذا ليش ما دخلنا في الأحكام الفقهية؟ وليش ما جعلنا الخلوة بالله؟ الوضوء لأن في آية قرآنية دخلناها في الأحكام الشرعية. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فنزل بعد 40 بكتاب نزل عليه من السماء. سيدنا مريم الطفلة التي خاطبتها الملائكة وقد رأت عادتها الشهرية 2 مرات، يعني عمرها ما تجاوزت 14 سنة، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أصحاب الكهف، سورة اسمها سورة الكهف. شو يعني الكهف؟ يعني الكهف الذي آوى إليه الشباب، تركوا قصورهم وتركوا رفاههم وتركوا عزهم ومجدهم وغناهم ولذائزهم وآووا إلى الكهف. لما؟ ما هي الغاية؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نبينا عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ليش هذا ما مندخله في الفقه؟ هذا أول الإسلام، خرج من الغار، خرج من الغار رحمة للعالمين ورسول الله وخاتم النبيين. فالحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. أوتيت الحكمة؟ هل أتيت بشروطها؟ هل حققت أركانها؟ هل أديت واجباتها؟ هل صرت حكيما؟ إذا صرت حكيما معناته أنت ناجح في كل شؤونك، في الحرب أنت منتصر، في التجارة أنت رابح، في التعليم أنت المعلم العظيم، في التربية أنت المربي الكبير. فما لم يرجع المسلمون إلى فقه القرآن، العالم بده يفقه ما لسانا وأذنا، لا هذا لا يكفي، بده يفقه قلبا، بده يفقه روحا، بده يفقه ذوقا، بده يفقه علما لدنيا، بده يطهر قلبه، يخرج من قلبه كل ما سوى الله، ما حتى ما يخطر على القلب شيء في هذا الوجود إلا الله والله وحده، ما يخطر في باله الآثام أو لغو الأعمال أو لغو الكلام، فضلا عن المعاصي والكبائر. ما بيصير يا أبي. كان المسلم في زمن رسول الله أحد يقول ما كذبت منذ أسلمت، أحدهم يقول اليد الذي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لمست بها عورتي، أحدهم يبايع النبي أن لا يسأل الناس شيئا يسقط صوته، يعني قضيبه خزرانته وهو على دابته وهو أمير ما يطلب من أحد أن يناوله إياها، قولوا له ينزل بنفسه ويأخذ الصوت، قولوا ليش ما حكيت لنا؟ قلنا هكذا عهدت رسول الله أن لا أسأل الناس شيئا. شو هالسر إن يحافظوا على تنفيذ الأوامر، على الوفاء بالعهد والبيعة في صغائر الأمور وكبارها، في جلائلها ومحقراتها؟ هذا في شيء جواني يا ابني، هذا سموه تصور. مع الأسف كمان التصور عقدوا وجعلوا فيه من الرموز وجعلوا فيه من المتشابهات، ودخل فيه كثير من أعداء الإسلام، أدخلوا فيه أشياء شوهوه، كما شوه كثير من العلوم الإسلامية، أدخلوا في التفسير الإسرائيليات وفي الحديث النبوي الأحاديث الموضوعة، وفي الفقه انحشى أشكال ألوان في علم الكلام والتوحيد والعقيدة. كمان التصوف اللي كانت تربية القلب، تربية الروح، تزكية النفس. فلو نرجع إلى هدي القرآن، إلى فقه القرآن، مع احترام كل أئمتنا رضوان الله عليهم، سواء في التصوف، سواء في الفقه، سواء في كل إيش، في كل العلوم، ونرجع نحول العلم إلى عمل. يؤتي الحكمة من يشاء. هي هون ما نعرف من الذي يشاء الله أن يؤتيه الحكمة، فأتى الحديث النبوي فبين من الذي يشاء الله أن يؤتيه حكمته، فقال من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، بس على لسانه وفي أعماله وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي سياسته وفي حربه. سيد خالد بن الوليد بمعركة اليرموك كان عدد المسلمين حول 35,000، الرومان 150,000، والعرب المتنصرة هذول عملاء الاستعمار كانوا قديش؟ 100,000، يعني 250,000 الأعداء والمسلمون العرب، المسلمون 35. فأنهوا المعركة بكم يوم؟ مين يعرف منكم؟ هل يعرف يرفع لي إصبعته؟ أنت توفيق أبين؟ 6 أيام 3 6. أنهوا المعركة بست أيام، هاي حرب الأيام الستة. هون 35,000، واحد سيف بلا قراب، واحد قراب بلا برابطه بحبله، واحد برمح من غير سيف، واحد سيف من غير رمح، واحد زواته رابطها بطرف اللفة، يعني ما في السلاح الكافي ولا المؤونة الكافية. لكن كانوا مثل ما الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، كانوا رضي الله عنهم كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كانوا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وفي حربه وفي هجومه. فسيدنا خالد أنهى المعركة بست أيام، فعروبة بلا إسلام في معركة ست أيام، وعروبة مع إسلام في كمان معركة إيش؟ ست أيام. فأنهى اللي العرب بيرفعوا رأسهم فيها عاليا حتى قد ويكاد أن يلامس السماء، لما كانت عروبة مع إسلام، إسلام القرآن، إسلام أستاذ القرآن، الكتاب وحده ما بكفي إبني، الآن في قرآن في كل بيت من بيوت المسلمين، في عدد من المصاحف، لكن إذا ما وجد أستاذ القرآن اللي يحط في قلبك النور الإلهي، اللي يحسن يسحب قلبك من تعلقاتك الكونية ومن أخلاقك البهيمية ومن شهواتك الحيوانية ومن ظلماتك الشيطانية، ويجعلك في الحضرة الإلهية حتى يفنى وجودك، ما تحس لوجودك أنك لك وجود إلا وجود الله والله وحده، وجودك ذنب لا يقاس به ذنبه. فلما يبقى محبوبك واحد ومتعلقك بذلك الواحد وخشيتك لذلك الواحد وذكرك لذلك الواحد، بتشوف شو في وراء صحبة ومجالسة ومحبة ذلك الواحد. فالله يهيئ للمسلمين العلماء بالله، والعلماء بكتاب الله، والعلماء بهدي رسول الله. والله يهيئ كذلك الحكام كمان المؤمنين الصادقين المخلصين. أنا من وجهة نظري لو وجد العلماء الكم المطلوب والكيف المطلوب، ما الحكام العالم كله يكون بالإسلام، العالم كله. لأن يا ابني الإسلام الحقيقي أجمل من الورد. في يهودي ما بيحب الورد، أو نصراني أو صيني أو أميركاني، لكن وين هذا الإسلام اللي هو أجمل من الورد؟ وين هذا الإسلام اللي هو أجمل من ملكات الجمال؟ وين هذا الإسلام اللي هو أجمل وأشهى من الطعام الطازج الجميل الجيد للجائع اللي هو بأمس الحاجة إلى الطعام وإلى الغذاء؟ فأزمتنا تنتهي لما المجتمع الإسلامي يستطيع أن يوجد العالم الحقيقي، العالم بالله وبكتاب الله وبهدي رسول الله، ويكون منتج، منتج يبني الرجال وغيره يبني القرى. شتان بين قرى وبين رجال، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال، يؤتي الحكمة من يشاء. فابن القيم ذكر تعريف، قال فعل ما ينبغي، يعني أداء الواجب، أداء كل ما هو مطلوب منك أن تفعله، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. شو بتطلع النتيجة؟ نجاح وصلاح وفلاح ونصر وربح وتوفيق وفرح وسرور. وإذا عكست فعلت ما ينبغي لكن ما في الوقت الذي ينبغي، صليت الجمعة يوم الثلاثاء بيصير يعني، وما على الشكل الذي ينبغي، ما استقبلت القبلة وليتها ظهرت، ما على الشكل الذي ينبغي. فالله عز وجل يؤتينا الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حرب النبي كان بحكمة، قبل أن يحارب في غزوة بدر نزل عليه أكثر من 70 آية تمنعه من أن يحارب المشركين، لأنه ما صار الوقت الذي ينبغي للقتال وللحرب. حتى نزل عليه قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. مين الذي ينتفع بالذكرى والتذكير؟ مين الذي ينتفع بالنصح والإرشاد؟ مين الذي يهتدي بالهدى إذا جاءه الهدى؟ قال وما يذكر إلا أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ قال هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فكر وعقل وفهم وعلم وقلب وروح وقرب وحب إلهي، هذول أولي الألباب. هاي المدارس، وين المدارس اللي بدها تصنع أولي الألباب؟ إن شاء الله بيصير. لا تيأسوا يا ابني، لا تيأسوا، خليكن دائما كلكن آمان، لكن الأمل والرجاء يكون أملا ورجاء إذا أرفق بالأسباب وبالأعمال. يكون لك رجاء يجيك ولد، وفي أمل إذا بتحاول الزواج وتعمل العرس. أما لو عقدت العقد وما عملت العرس هذا ما رجاء ولا أمل، هي أماني. فإذا بدنا يعود للعرب مجدهم وحدتهم، هلا هن 22 دولة ومنقسمين قسمين، رجعي وتقدمي، ملكي وجمهوري، شرقي وغربي، يمن جنوبي ويمن شمالي، جزائر ومراكش، هذا النهاية القبرية، هي القبرية الجاهلية، هي العروبة قبل الإسلام كانوا يتقاتلوا وكانوا يتنازعوا وكانت بلاد مستعمرة، العدو استعمر أرضهم، الآن يكاد العدو أن يستعمر قلوبهم ويخرب عقيدتهم التي آباؤنا وأجدادنا هذه نعتز بهم. لما نقول فمنا الوليد ومنا الرشيد، اسأل الوليد اللي يا وليد ويا رشيد، هل نحن عم نعتز فيه؟ فمنا الوليد ومنا الرشيد فلم لا نسود؟ لأنكن عاقين للوليد وعاقين للرشيد. والشيخ اللي موجود اللي هو شيخ الثقافة الإسلامية، الله يعينه، الله يعين المسلمين عليه ويعينه على حياته. الشيخ الحقيقي يا ابني هو الماء المثلج المحلى للعطشان المنقطع في الصحراء. الشيخ الحقيقي هو الروح للجسد الخاوي من الروح، إذا دخل الجسد العين تبصر والأذن تسمع والدماغ يعقل ويفكر. فالله هيئ للمسلمين من يردهم إلى دينهم الرد الجميل، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هذه حث على الإنفاق، كان من جملة أخلاق المسلم، من جملة ما الإسلام رب المسلم على السخاء والبذل في سبيل الإسلام، سواء للجهاد، سواء للفقراء، سواء على السلاح، سواء للأيتام، للأرامل، لمن فقدوا عائلهم في الحروب، في المصلحة الإسلامية. أحدهم ما كان يوقفه شيء، فبعض الواحد كان بعض الأوقات لما النبي يحس على الإنفاق للجهاد، البعض منهم كان يشطر ماله شطرين، يستبقي نصفه ويقدم نصفه. بعض أصحاب رسول الله عبد الرحمن بن عوف 4 مرات شطر ماله شطرين. مرة أخرى في غزوة تبوك أو غيرها النبي حث على الصدقة، فعمر قال لأسبقن هذا اليوم أبا بكر، فأتى بنصف ماله، فأتى أبو بكر بكل ماله. فالنبي سألهما، سأل عمر ما أبقيت لنفسك وأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهما نصف مالي، وأنت يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهما الله ورسوله. فبكى عمر وقال ما معناه؟ أن يعني من المستحيل أن نسبق أو نسابق أبا بكر. سيدنا عثمان جهز جيش تبوك، جهز ثلث الجيش، جاب لرسول الله في رواية 1000 دينار وفي رواية 10,000 دينار وجمال كذا مركوب كذا. فالنبي رفع يديه قال اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فرضا عنه. سيدنا علي تجي معكم آية خاصة بسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، وهي قوله تعالى الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. قلت ما ملكه تصدق بقسم منه في الليل وقسم منه في النهار وقسم منه في السر وقسم منه في العلانية، فأنزل الله في شأنه رضي الله عنه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. وبذكر عن سيدنا علي رضي الله عنه مرة كان يصلي فمر سائلا فقير يسأل الصدقة وهو راكع بإصبعته في خاتم مدله إيده ويشير إلى إصبعه ليأخذ الفقير الخاتم من إصبع علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة. فأخذ الفقير فقالوا له لماذا هذه المسارعة والتعجيل؟ لو صبرت. قال خير البر عاجله، فأنزل الله في شأنه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعجلت إليك ربي لترضى. الآن يا أمي ممكن يصير هالتربية بحكم العلماء ورثة الأنبياء، لكن بده منهاج يصنع هذا العالم، بده يكون منهاج تربوي قلبي وروحاني. ما منسميه تصوف، منسميه التربية القرآنية، طريقة القرآن، هدي القرآن، فقه القرآن. هاي بتجمع السني وتجمع السلفي وتجمع الصوفي تجمع الشيعي، مع ان المسلم الحقيقي هو سني وهو سلفي وهو شيعي وهو صوفي. ابن هي اسماء صفات، هي كلمة مسلم، اللي فيه مسلم لا يتشيع وينتصر لآل بيت رسول الله ما بيصير هذا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. في ممكن لمسلم شيعي ما يعمل بسنة رسول الله؟ إذا هو سني. في مسلم حقيقي ما بيحب يمشي على هدي السلف الصالح؟ إذا هو سلفي. بس مع الأسف تربيتنا الأخلاقية وعلمنا ما هو العلم هذه أخذ أبعاد العلم الحقيقي، وما النفس تربت والعقل ما غزي بحقائق علوم الإسلام، لا من طريق المواد العلمية ولا من طريق المعلم المربي المرشد. وإلا لازم كل هالأسماء هي نرفعها، لا صوفي ولا سلفي ولا سني ولا شيعي. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. والله هي إذا الله سمانا نترك اسم الله ومسمي حالنا باسم غير اسم الله، مع انه هي صفات من صفات المسلم، التشيع للحق او لاهل بيت رسول الله او العمل لسنة رسول الله او تمشي على سيرة السلف الصالح او تتربى التربية ان تعبد الله كأنك تراه باسم وتصوف. يعني ابني والله الله هيئ للمسلمين ساعة ربانية يتجلى بها على قلوبهم، يجمع قلوبهم وعقولهم ويجمع قادتهم لأجل ما نحقق لأنفسنا وحدة وسعادة. الإسلام هو سعادة لكل العالم ولكل الشعوب. قال وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة سرا أو علنا أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالله بيعرف شو نيتك وشو مقدار صدقتك وليش جهرت وليش أسررت وإذا نذرت نذر وفيت ما وفيت. فبالنسبة للنذر بكل مرة أتت جارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نذرت أن أضرب بالدف وأغني يوم قدومك فهل أتي بنذري؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذرت أن تضرب بالدف وتغني يوم قدومه وفاء بنذرها. وفاء بنذرها يعني صدقاتك وكل أعمالك الخيرية هي موضع علم الله وهي موضع التسجيل عند الله، والمكافأة قائمة والمضاعفة حاصلة، والمضاعفة تكون بحسب العمل وبحسب النية وبحسب الإخلاص. درهم سبق 100,000 درهم. قد واحد إذا بملك 1,000,000 وأنفق 100,000 هذا أنفق 10، وإذا واحد بملك 2 درهم وأنفق 1 درهم هذا أنفق النصف، فأيهما أرجح وأيهما عند الله أسبق وعنده مقبول أكثر؟ درهم سبق 100,000 درهم، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وما للظالمين من أنصار، فالمقصود هو من الظالمين مين؟ كان دائما إذا وردت كلمة الظالمين بدنا نفسرها بحسب سياق الآيات، فما دام هنا القرآن عم يأمرنا بالصدقات وبالإنفاق على الجهاد على الجيش على السلاح على الفقراء على العلم على المساجد على المصالح العامة، إذا الظالمين الذين لا يستجيبون لهذه الأوامر الإلهية من البخلاء أو الأشحاء أو الممسكين أو الذين يقدمون أردأ ما عندهم أو يقدمون القليل وهم يستطيعون أن يقدمون إيش الكثير، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير إيش موضعه. فإذا كنت ظالم لنفسك تجاه الأمر الإلهي ما نفسته حسب ما يريده الله وحسب ما أعطاك الله من طاقة وإمكان فأنت ظالم، والظالم الويل له إذا وقف بين يدي الله أو أقام عليه حسابه، سواء في الدنيا سواء في الدار الآخرة. فإذا الله بده يقاصه أو يعاقبه، في واحد يحسن ينصره في هالمعركة على الله ويخلصه من عذاب الله، فالله لا يجعلنا من الظالمين ولا يجعلنا من العادلين، يجعلنا من المحسنين، لأن الإحسان فوق العدل. العدل أن تعطي الحق، وأما الإحسان أن تعطي الحق وما هو فوق الحق وزيادة على الحق. ثم قال تعالى إن تبدوا الصدقات، فهون هنيك حس على البذل على العطاء على عدم الإمساك وعدم البخل. فهون القرآن عم يبين أنه إذا بدك تنفذ هذا الأمر الإلهي كيف تنفذه؟ سرا أو علنا، جهرا أو خفية، تعمل له إعلان أو عن نصف ما حدا يشعر فيك. قال إن تبدو الصدقات، إذا أظهرتها وأعلنت عنها فنعم ما هي، ما في مانع. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مما يدل أن الصدقات الأولى غير الصدقات الثانية. والدليل لو كان المقصود صدقة من نوع واحد للفقراء كان بيقول إن تجهروا بالصدقات للفقراء فنعم هي، ما يكفي. فيمكن المقصود من الصدقات الأولى الصدقات على الأمور العامة كبناء مسجد، كإنفاق لشراء سلاح للجيش، كقضية من القضايا العامة هل يجب على المسلمين أن يساهموا في تغذيتها والبذل والإنفاق عليها. قال فإن أبديت وجهرت وأعلن، قال فنعم هي. أما الفقراء لما بدك تعطي لفقير، الجهر قد يؤذيه، قد يجرح كرامته، قد يوقعه في شيء من الاستحياء والخجل، قد يحصل عليه الأذى. قال مع الفقير المحتاج وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كما أن الفقهاء رضي الله عنهم قالوا بأن الصدقة الواجبة يستحب الإعلان بها، الزكاة بدك تزكي اعلنها لأنها من شعائر إيش الإسلام مثل صلاة الجماعة. وشو السر؟ أولا حتى لا تتهم بأنك مانع زكاة، إذا أعلنت بها ما حدا بيتهمك. اثنين، قد غيرك لما يراك أخرجت الزكاة فيقتدي بك فتكون كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما. فإنما الأعمال بالنيات، فإن أعلنت بنية صالحة للقدوة أو لدفع التهمة أو لتحقيق مصلحة إسلامية فيها رضا الله، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. كان عليه الصلاة والسلام يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في ايش؟ في العمر. صدقة السر تطفئ غضب الرب. فما في شك اذا بدك تعطيها لفقير او لمحتاج او لمسلم او لمؤمن لازم تكون ايش؟ ما يكون فيها تعريض لكرامته او لشرفه او لكيانه او لشخصيته، هذا ما في شك لازم يكون فيها ايش؟ الاخفاء والكتمان. كان بعض السلف الصالح تجاوبا مع مثل هذه الآية يمر على البيت الفقير الذي يريد ان يعطيه الصدقة، يحط المصاري بسرة وبنص الليل يلقيها من فوق الجدار الى ساحة داره. فقال اذا كان آية عم يتهجد او يصلي الصلاة ما نزل عليه شيء من السماء يفتح شوف كله ايش؟ كل دراهم، كل دنانير رضي الله عنهم. لما كان المسلمون يعني ماشيين بهدي القرآن ما كان في واحد يشكو الفقر ولا يشكو الجوع ولا يشكو الضياع ولا مريض يفقد الدواء. كان في اوتيلات في زمن السلف الصالح كان اوتيلات على نفقة الدولة، كان المسافر ينزل يسموه الخان، ينزل في الفندق في النزل يأكل مجانا ويشرب مجانا وينام مجانا، وفي إسكافي لتصليح النعال ولما بده يسافر يعطوه زوال ثلاثة أيام وكله بالمجان مأمم. شو هذا؟ كان المسلم كان يعمر مستشفى هو وحده ويعمل له أوقاف لعشر أطباء لعشرين طبيب، يعمل المئاتن يعملوا له الأوقاف، يعمروا المساجد يعملوا له الأوقاف. كانت معظم ملكيات الأرض معظمها كانت للأمور العامة. فالإسلام رب الشعوب ورب الإنسان الفرد على أن يقدم ما له لا بالصوت والعصا والسيف مسطط على عنقه، رباه تربية يقدم المال كله بدافع قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان يآثر بعضهم على بعض في الحياة، كون حياته موقوفة على شربة ماء وهو جريح وقد نفذت كل سوائل جسده ونسفت كل دمائه، بده كاسة مي تعود إليه الحياة. فيرى أخاه الجريح بده الكأس ما يحسن يشرب والأعطوه لأخي، الجريح الثاني بده يشرب يشوف الجريح الثالث، أربعة تدور عليهم الكأس ما حدا يشرب ويموتوا الأربعة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمين اللي رب الإنسان العربي بهذا الوجدان بهذا الحس بهذا الشعور بهذه الأخلاق بهذا الإيثار الجامع؟ جدرانه سقفه رباه إمام الجامع. كان إمام الجامع نسخة مصغرة عن النبوة، ليس بنبي ولكن العلماء ورثة الأنبياء، ورث عن النبي حراءه وورث عن النبي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ورث عن النبي واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ورث عن النبي قام الليل حتى انتفخت أقدامه، ورث عن النبي كان يذهب إلى أسواق إلى المعارض أسواق عقاظ أسواق للمجاز إلى قبائل العرب في مواسم الحج في الأسواق في الشوارع يدعو الناس إلى الله، يعلمهم دينهم، يعلمهم شريعة السماء. فبين مستهزئ وبين مصفر وبين من يحس التراب على رأسه وبين من يقول مجنون وبين من يقول يهزي لا تستمعون إليه، وكل ذلك لا يصده. قاطعوه لا أكل ولا بيع ولا شراء 28 شهرا في شعب أبي طالب، عملوا 500 مؤامرة لقتله لاغتياله لتسميمه، حروب. بقي صامدا وكان يقول وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وين العلماء ورثة الأنبياء؟ الإنسان مهيأ يكون العلماء ورثة الأنبياء، مهيأ لو تهيأت له المدرسة التي تربى فيها سلفنا الصالح. وهلأ بده يكون المدرسة تراعي الزمان والمكان، لأن العلوم في علوم كثيرة صارت جديدة ما كانت موجودة في ذلك الزمن. فكل العلوم الحديثة بده يلقنها للمسلمين على أنها فريضة. هلأ المسلمين كلهم آثمون من أندونيسيا إلى المغرب. ليش؟ لأن الإسلام يفرض عليهم أن يصنعوا سلاحهم بأيديهم، أن يصنعوا سلاحهم بأيديهم، يفرض عليهم كل العلوم التكنولوجية لأنها تعطي القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فوين الشيخ مسكين؟ الشيخ شو بدنا نحكي؟ فالله عز وجل يرحم هذه الأمة، الله يهيئ لها العلماء الحقيقيين، العلماء بالله، العلماء بكتاب الله، العلماء بهدي رسول الله، والناس كلهم بخير. أنا ما بشوف ملحد ولا شيوعي ولا يهودي ولا نصراني ولا صيني ولا روسي ولا طلياني، لقيت كل فئات الناس في الشرق والغرب، وما رأيت أحدا رفض الإسلام. هلا هي الكلمة اللي جايبها الأستاذ نظمي أنه رئيس جمهورية النمسا يفتتح مكتبة ومدرسة لتعليم القرآن، طيب شو السبب؟ يا ترى حديثي له تأثير معه؟ ما بعرف من حديثي، لكن بحسب الظاهر يعني يستقبلني في قاعة الاستقبال ويودعني، ينزل من قصره إلى خارج القصر إلى باب السيارة. فابني الإسلام أجمل من كل جمال في الكون، خاصة إسلام القلوب. الله عز وجل يوفقكم لكثرة ذكر الله. فبس ما انتم عند إسلام القلب بدنا نخرج إلى إسلام العقل، ما انتم مع إسلام الآخرة بدنا نطلع إلى إسلام الدنيا، إذا ما إسلام الذكر والخشوع إلى إسلام كل العلوم. سورة سبأ، سورة سبأ من السدود، كان في البلاد العربية قبل الإسلام في أكثر من 300-400 سد، الأوروبيين اكتشفوا أكثرها. سد سبأ إلى الآن لا يزال تلت السد قائم، كأن البناء والمهندس فرغ منه الآن. من اللي اكتشفوا؟ الألمان والإفرنسيين والإنجليز والأمريكان والطليان. فمين اكتشفنا البترول؟ هذا ما حرام. هلأ البترول الأكثر بيد الشركات الأجنبية، عم تأخذ أكثر من تلتين الأرباح. طعامنا يستورد من عندهم، إذا منعونا بموتونا من جوعنا. هذا إسلام؟ هذا دين؟ هذا تقدمية؟ هذا عروبة؟ هذا قومية؟ هذا وطنية؟ ما صفياني على شيء يا ابني. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إذا عروبة خلي تجمعنا نحن العرب، الفرنسة جمعت كل الفرنسيين في دولة واحدة، الألمانية جمعتهم، الإنجليزية جمعتهم، الروسية جمعتهم، نحن ما عم يجمعنا شيء. ما جمعنا إلا الإسلام الحق، إسلام الحياة، إسلام القرآن، إسلام العالم الحقيقي الرباني. فالله يجمع المسلمين. ويجمع العرب وما يميتنا مكسورين الخاطر، ما يميتنا مكسورين الخاطر. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كان بتكون مقبولة عند الله، كان يكون دافعها الإخلاص اللي ما بده لا إعلان ولا طبل ولا جريدة ولا إذاعة، إلا أن ينفذ أمر الله ولا يعلم بصدقته أحد إلا الله. قال فوق خير لكم من المضاعف، والثواب فوق ذلك، ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال والله بما تعملون خبير. فعاد الله بيعرف شو نيتك، شو غرضك، شو قصدك، ليش تصدقت، شو الهدف، شو الدافع. فالله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. فالله يرزقنا مع العلم العمل، ومع العمل يرزقنا الإخلاص، ويجعلنا من المخلصين الأخيار. لكن يا أمي الدعاء إذا ما قرنته بالأسباب التي تملكها، حتى يعطيك الله الأسباب التي لا تملكها، وإلا بيكون دعاءك اعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. في إيش؟ في الدعاء. شو الاعتداء في الدعاء؟ أن تدعو الله بشيء وتملك بعض أسباب ما تدعو الله لتحقيقه. تطلب من الله الولد وعندك وسائل تتزوج وما بتتزوج، تطلب ولادة، ده اسمه اعتداء في الدعاء. تطلب من الله النصر على العدو، النصر بده سلاح وبده جيش وبده أسباب، ما بتهيئ، هذا اسمه اعتداء في الدعاء. فإذا الله ما بيحب المعتدين، هل يستجيب دعاءهم إذن؟ إذن وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فكان صلى الله عليه وسلم من حيث إخفاء الصدقة كان يقول: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، يشملهم برحمته وبفضله وبكرمه وبعطائه: الإمام العادل، الحاكم، الملك، الرئيس، القاضي، إذا كان في قضائه، في حكمه، في سلطانه عادل، ينصر الحق ويكافح الباطل، يأخذ بيد المظلوم ويردع الظالم، الإمام العادل. وشاب نشأ في طاعة الله تعالى، هذا في ظل عرشه. الإمام العادل أنت ما كن لا ملوك ولا وزراء ولا حكام، لكن شاب نشأ في طاعة الله تعالى. إذا أول شبابه يا سلام، الحمد لله أنا ما يعني بحسب الظاهر يعني من 14 سلكت، فالله يتقبل وبفضله وإحسانه ويعفي عن قصورنا وتقصيرنا ويغفر لنا ذنوبنا، الله يجعلنا منهم. وشاب نشأ في طاعة الله تعالى، فالشباب إذا شدوا الهمة حصلوا عليها. ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه دائما لوين مشتاق؟ لوين ميال؟ إلى المساجد، إلى مجالس العلم، مجالس الحكمة، مجالس الإيمان. ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله. يا الله، اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. أحبه في الله، وجد في صحبته قرب إلى الله، حب لله، طاعة لله، مسارعة إلى رضاه، كأستاذه كشيخه، أو شافه يريد أن يتعلم، أن يتقرب، أن يتودد، أن يطيع الله، فأعانه على ذلك. سنشد عضودك لأخي. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في خلوة مع الله، صل حالي من الخشوع، صل حالي من الحب، صل حالي من الشوق، صل حالي من حضور القلب مع الله، فغرورقت عيناه بالدموع، إما حبا وعشقا وشوقا وفرحا وطربا، وإما خوفا وخشية ومخافة ومهابة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، في جمال وفي مال وفي رفعة، دعته إلى الحرام، دعته إلى الفاحشة، فقال إني أخاف الله. صار مذهب في ذلك الوقت المذهب اليوسفي، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والسابع ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يا الله اجعلنا منهم يا رب. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ايه بكفيكم لهم. انا كنت متردد بالنزلة، يعني صحتي ما كثير، لكن نويت نية صالحة في النزول، قلت المستعان بالله، فالله يتقبل منا جميعا وثوابكم مضاعف اليوم. وهذا ما هو الشيء اللي يمنع المؤمن عن مرضات الله وعن مجالس العلم. الآن في مجلسنا هذا شرفنا سماحة الصديق الحميم والأخ الكريم سماحة الشيخ مهدي الخالصي، من كبار علماء العراق، علماء السنة والشيعة. نحن شيعة ومن سنة، كلنا شيعة وكلنا سنة، كلنا شيعة، كلنا شيعة النبي وأهل بيت النبي، أحبها وأحب كل منسوب إليها. لكن سمعت الشيخ مهدي الخالصي، والده عليه رحمة الله وجده من بيت علم. بعض المجالس معنا بأن أسباب الشيعة والسنة المطلوبة أنهم يصنعون القرآن في شطر الأربعة وسمعين الشيوعية لكي يتعاونوا عليه. ففي يوم تعالى يصبح إلى المسلمين ينشغلوا بتلك الأمور التي هي غير ما تكون من شخص الأمور وليس لها أساس في ديننا، فإن ديننا مبني على توحيد خالص لله ووحدة كلمة الكفر عندنا هذه الكلمة. فكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة شعار المسلم، شعار المسلم في هذا الزمن. ولقد قال فضيلة الأستاذ المفتي الكبير بالعلوم والحكم التي تفجرت من قلبه على لسانه، وقد أعلن بذلك عما يمكن أن يقال في هذا المقام. ولكن هناك نقطة أردت أن أشير إليها، وهي أن الأمل في الإسلام، وأن ما أرادوا بين طبعا من الشباب على الدين لا دليل على أن الإسلام يستعين أنصاره ويحجب مجهوله، فإن الدنيا انفضت على تجارب أثبتت تلك التجارب بأن الإسلام هو المنجي الوحيد، ليس بالعالم الإسلامي حسب ولا بالعالم العربي فقط بل بالعالم الدنيا. فإننا في المؤتمرات الدولية التي حضرت بعضها وجدت عطشا من الإسلام كما تفضل العلامة الأستاذ الكبير المفتي حفظه الله ونفع بذلك، وجدت أن العالم الغربي متلذذ بالدين متلذذ بالرومانيات، ومن يحتاجون بيانا الرومانيات التي تحتاج إليها الشعوب والحضارات المادية الحديثة ليس في تلك المبادئ غير الإسلامية قربة على أشجار الجماعة. فبقي الإسلام هو الذي سيستجيب بإذن الله لتلك الاحتياجات في ظلال الإسلام. الله يجمع العرب في ظلال الإسلام، والله يرينا الإسلام مرفوع الراية لحتى ينعم العالم كله ما بالسلام. الإسلام فوق السلام، الإسلام يحقق الإخاء والرحمة والحب والتعاون. وأعتقد إذا صدقني قلبي وما مر كذبني من هون لعشر سنوات هذي بعيش منكم سيرى يمكن الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وإمتى بيطلع الفجر يا ابني؟ لما بيطول الليل. لما بيطول الليل وبتكاسف الظلام عند ذلك بيطلع إيش؟ بيطلع الفجر. فجزى الله عنا حبيبنا وأخانا وصديقنا صاحب السماحة الشيخ مهدي الخالصي، وحفظ الله هذه العائلة الكريمة عائلة العلم والدين والفضل. والله عز وجل هيك يبارك في كل علماء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، ويوفق حكامهم حكام العرب وحكام المسلمين، الله يوفقهم ويجمع كلمتهم ويلهمهم الرشد ويلهمهم أن يناصروا هذا الدين الذي بدونه ما ممكن نكسب معركة. ما يصلنا عم نجرب حنة 30 سنة.